الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعارض حديثان، أحدهما عال قل عدد رواته، والآخر نازل كثر عدد رواته. أيهما المرجح، العالي أو النازل؟ العالي شيخنا. العالي، أحسنت، لأنه أقرب إلى الصحة وأبعد من الخطأ لقلة عدد رواته. خبر فيه قصة مشهورة وآخر لم تشتهر قصته، تعارضا، أيهما المرجح؟ تقدم المشهورة شيخنا. أحسنت، صحيح، يعني قصة مشهورة يبعد الكذب فيها لأنها معلومة عند الناس. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والدينا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاصم رحمه الله: فصل في ترجيح الأقيسة. وفي القياس يدخل الترجيح، فما سوى ذا علة مرجوح، ورجح القياس فما سوى ذي علة مرجوح، ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه، ورجح الأجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه. وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح، أو كونها متفقا عليها، أو قل خلف عندهم لديها، أو أن ترى فروعها قد عمتي، أو كونها الأوصاب فيها قلتي، أو كونها أعم أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى، أو كونها أعم، أو كونها أعم أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى، وباضطرادها مع انعكاسها، أو بتعديها لدى قياسها، أو كان أخذها من أصل نصا، أو لا يرى الأصل بفرع خصا، أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو القياس يوجد في بعض ما مقتضاه القطع، أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر في فيزك. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان جملة من المرجحات بين الأقيسة المتعارضة. قال رحمه الله: وفي القياس يدخل الترجيح، يقول إنه يدخل الترجيح في الأقيسة كما يدخل في الأخبار، فيرجح بعض الأقيسة على بعض عند التعارض. فما سوى ذي علة مرجوح، إذا تعارض قياس العلة مع غيره وهو قياس المناسبة وقياس الشبه، فإن قياس العلة مقدم لأنه أقوى من قياس المناسبة وقياس الشبه، فإفادته للظن أقوى من إفادته ماله لاعتماده على العلة. قال: فما سوى ذي علة مرجوح، ورجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه، يعني أنه يرجح قياس المناسبة على قياس الشبه، لأن الظن الحاصل بقياس المناسبة أقوى من الظن الحاصل بقياس الشبه، والمناسب المصلحة فيه ظاهرة. أما في قياس الشبه، قياس الشبه أصلا مختلف فيه، ثم هو جمع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة من غير وقوف عليها، أما في المناسب فالمصلحة فيه ظاهرة، لذا كان قياس المناسبة مقدما على قياس الشبه. ثم قال: ورجح الأجلى على سواه. ورجح الأجلى وهو الإلحاق بنفي الفارق الذي يسمى قياس لا فارق، وهو مفهوم الموافقة، سواء أكان أولوية أم كان مساوية. مثال الأولوي قياس ضرب الوالد على التأفيف، ومثال المساوي قياس إحراق مال اليتيم على أكله بالباطل. وقد سبق أن قال الناظم في كلامه عن القياس: أجلاه ما المسكوت عنه حل مثلا لمنطوق به أو أعلى. هذا قوله ورجح الأجل على سواه، يعني أنه يرجح الأجل الذي هو الحاق بنفي الفارق على سواه على قياس العلة وقياس المناسبة وقياس الشبه. عند الذي بذاك قد دعاه، أي عند من جعل الإلحاق بنفي الفارق من القياس. وقد سبق أن جمهور الأصوليين جعلوا مفهوم الموافقة المساوي والأولوي من دلالة النص لا من دلالة القياس، فجعلوا مفهوم الموافقة الذي هو الحاق بنفي الفارق من دلالة النص. سبق ذلك في قوله وفي النصوص جلهم قد جعله، وفي النصوص جلهم قد جعله، أي جل الأصوليين جعلوا مفهوم الموافقة من دلالة النص لا من دلالة القياس. قال ومنكر القياس من أعمله، ومن إيا القياس قد عزاه قياس لا فارق قد سماه. فمن جعل دلالته قياسية، من جعل دلالة مفهوم الموافقة قياسية سماه بالقياس بنفي الفارق وبقياس لا فارق وبالقياس الجلي، وهو عنده أقوى أنواع القياس، فهو مقدم عنده على بقية أنواع. وهذا معنى قوله ورجح الأجل على سواه عند الذي بذاك قد دعاه، عند من جعله قياسا. ثم قال وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح. انتقل إلى ذكر المرجحات في قياس العلة، فإذا وقع تعارض بين قياسي علة فبما يرجح أحدهما على الآخر؟ قال بكونها النص بها صريح. فإذا تعارض قياسا علة أحدهما علته منصوصة والآخر علته مستنبطة، استنبطت مثلا بمسلك الدوران أو بالسبر والتقسيم أو بغيرهم مما تعلم علته بالاستنباط، فإنه يقدم ما علته منصوصة، لأن ما علته منصوصة لا يحتمل الخطأ في التعليل بخلاف ما علته مستنبطة. مثال ما علته منصوصة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومنه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال وأن ترى فروعها قد أمتي، وأن ترى فروعها قد أمتي أي كثرت. فيرجح القياس الذي العلة فيه كثرت فروعها على القياس الذي العلة في فروعها قليلة. مثاله ترجيح القياس المعتمد على التعليل بالطعم أو بالاقتياث والادخار على القياس المعتمد على التعليل بالكيل، لأن الأول عام في أفراده في كل مطعوم أو في كل مقتات مدخر، بخلاف الكيل فإن الكيل لا يوجد في بيع الحفنة بالحفنتين، فالأول فروعه عام لذا يقدم. قال أو كونها الأوصاف فيها قلتي، فالقياس الذي القياس قد تكون علته مركبة وقد تكون علته غير مركبة. مثال القياس الذي علته غير مركبة الإسكار في تعليل تحريم الخمر، ومثال القياس الذي علته مركبة القتل العمد العدوان لمكافئ، هذا علة للقصاص. في القياس الذي علته مركبة لا بد من اجتماع هذه الأوصاف، مثلا لو أنه قتله خطأ فلا قصاص لانتفاء العمد، ولو أنه قتل صائلا عليه، صال وهجم عليه أحد فقتله دفاعا عن نفسه فلا قصاص لانتفاء العدوان، ولو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لأنه ليس مكافئا. فالقياس الذي علته مركبة أضعف من القياس الذي علته غير مركبة. لماذا؟ لأن كل وصف من أوصاف العلة المركبة يتطرق إليه أن يبطل، فيكثر احتمال البطلان، لما كثرت أوصاف العلة المركبة سهل إبطالها بإبطال أي وصف منها. قال أو كونها أعم، أو كونها أعم. فيرجح القياس الذي علته أعم أي تعم جميع الأفراد على الذي علته خاصة، لأن ما علته أعم أكثر فائدة، وهو قريب من الذي قال فيه وأن ترى فروعها قد أمتي. قال أو أن تلفى وصفا حقيقيا وذا لا يخفى. فتقدم العلة إذا كانت وصفا حقيقية كالإسكار والطعم على ما علل بالحكمة أو ما كانت العلة فيه حكما شرعيا، لأن التعليل بالوصف الحقيقي متفق عليه، بخلاف التعليل بالحكمة أو بالحكم الشرعي فليس متفقا عليه. قال أو كونها متفقا عليها، فالقياس الذي علته متفق عليها يرجح على الذي علته مختلف فيها. قال أو قل خلف عندهم لديها، فما كانت علته مختلفا فيها اختلافا قليلا يرجح على كثرة الخلاف، لأن كثرة الخلاف يقوى معه ظن الخطأ. فالقياس الذي علته متفق عليها يرجح على الذي علته مختلف فيها، ثم القياس الذي علته مختلف فيها اختلافا قليلا يقدم على ما علته مختلف فيها اختلافا كثيرا. ثم قال وباضطرادها مع انعكاسها. الاضطراد الملازمة في الثبوت، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، وانعكاس الملازمة في انتفاء، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. واجتماعهما ماذا يسمى عند الأصوليين؟ الاضطراد والانعكاس في مسالك العلة ماذا يسمى؟ الدوران. أحسنت، يسمى الدوران. إذن العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة فقط. العلة المضطردة المنعكسة وهي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، ترجح على المضطردة فقط وهي التي إذا وجدت وجد الحكم، لأن المضطردة المنعكسة علة مجمع على صحتها. أما المضطردة فقط فمختلف فيها، طبعا هذا على القول بصحة التعليل بالعلة المضطردة. أما إذا قلت إن الاضطراد ليس من مسالك العلة فأنت أصلا لا تحتاج إلى ترجيح، تكون كأنه خبر صحيح وخبر ضعيف فلا تحتاج أن ترجح. لكن إذا قلت إن الاضطراد من مسالك العلة فتحتاج إلى الترجيح وترجح المضطرد المنعكس على المضطرد فقط. هذا قوله وباضطرادها مع انعكاسها. قال أو بتعديها لدى قياسها. إذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما متعدية وعلة الآخر قاصرة فإنه ترجح العلة المتعدية، لأنها أتم فائدة من العلة القاصرة وأكثر منفعة. ثم إن العلة المتعدية متفق عليها بخلاف القاصرة فمختلف فيها. حتى لو قيل الراجح جواز التعليل بالعلة القاصرة فمطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيرها عليها، وقد سبقت نظائر لذلك. مثلا سبق أن ما راويه فقيه مقدم على ما راويه غير فقيه. الصحيح أن الحديث الذي راويه غير فقيه يقبل ولا يرد، رب حامل فقه ليس بفقيه، لكن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيرها عليها. ثم قال أو كان أخذها من أصل النص، يعني تقدم العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه على ما علته منتزعة من أصل غير منصوص عليه. قال أو لا يرى الأصل بفرع خص، يعني القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص مقدم على القياس الذي يعود على أصله بالتخصيص. العلة قد تخصص أصلها وقد تعمم أصلها. مثلا تخصيص المالكية والحنابلة عموم أو لامستم النساء باللمس بشهوة، العلة هنا خصصت أصلها لأنهم أخرجوا من النساء في الآية، أخرجوا المحارم، تعليل باللمس بالشهوة يخرج المحارم، فخصصوا العموم بالعلة. والعلة أيضا قد تعمم أصلها، مثلا لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان، العلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من تشويش الفكر، فالعلة عممت أصلها فيمنع القضاء مع كل مشوش كالحقن وكالحزن المفرط وكالسرور المفرط، قال في المراقي في العلة وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. وإنما رجحت العلة التي لم تخصص أصلها كما قال أو لا يرى الأصل بفرع خصة، إنما رجحت العلة التي لا تخصص أصلها على التي تخصص أصلها، لأن التي لم تخصص أصلها أكثر منها فائدة، ولأن المخصصات لأصلها اختلف في التعليل بها فكانت أضعف. ويمكن أن يمثل هنا بمثال سبق، وهو تعليل تحريم الربا في البر بالطعم أو بالاقتيات والادخار مع التعليل بالكيل. التعليل بالكيل يؤدي إلى تخصيص العلة لأصلها، لأن مثل الحفنة لا يكال فلا يكون ربويا، فيخصص منع الربا في البر بما زاد على الحفنة مثلا، بخلاف التعليل بالطعم أو بالاقتيات والادخار فلا تخصص العلة فيه أصلها، لأن الطعم مثلا موجود في الحفنة. ثم قال: أو جملة من الأصول تشهد بحكمها، أو جملة من الأصول تشهد بحكمها. سبق أن من المرجحات في الخبر كثرة الرواة، كما يرجح الخبر بكثرة رواته كذلك من المرجحات في العلة كثرة الأصول. فالقياس الذي أصوله كثيرة، أي يوجد أكثر من أصل مقيس عليه، مقدم على القياس الذي ليس له إلا أصل واحد. مثاله: من يوجب النية في الوضوء، وهم الجمهور خلاف الحنفية، يقيس الوضوء على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى غيرها من العبادات التي تشترط فيها النية. لكن من لا يقول بالنية يقول إنه تنظيف، فهو كطهارة الخبث، وهم الحنفية، وهذا أصل واحد، قيس على طهارة الخبث وهذا أصل واحد. أما من يوجب النية في الوضوء فيقيس على أصول متعددة، على الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. هذا قول أو جملة من الأصول تشهد بحكمها. قال: أو القياس يوجد في بعضه ما مقتضاه القطع. القياس الذي تكون بعض مقدماته قطعية يقدم على القياس الذي تكون جميع مقدماته ظنية. هذا معنى قوله: أو القياس يوجد في بعضه ما مقتضاه القطع. ومن باب أولى أن يقدم ما جميع مقدماته قطعية على ما ليس كذلك. قال: أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، أو أن يرى من جنس الأصل الفرع، يقدم القياس الذي فرعه من جنس أصله على ما ليس كذلك. مثاله: قول المالكية: من أتلف الصائل البهيمي، مثلا هذا رجل صال عليه حيوان، صال عليه بعير، فهو دافع عن نفسه وقتله. يقول المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا ضمان عليه، قياسا على الصائل الآدمي، من هجم عليه إنسان أراد قتله فهو دافع عن نفسه وقتل هذا الإنسان الذي هجم عليه فإنه لا يضمن. قال المالكية: كذلك الصائل البهيمي. يقول الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي فعليه الضمان، قياسا على من أتلف مالا في مخمصة، مثلا هذا رجل ألجأه الجوع الشديد إلى أن يأكل مال غيره، أخذ مال غيره وأكله، فإنه يأكله له أن يأكله ويضمنه. فالحنفية قاسوا عليه ما لو صال عليه بعير فقتله دفاعا عن نفسه. أيهما القياس الذي فرعه من جنس أصله؟ قياس الصائل البهيمي على الصائل الآدمي، أو قياس الصائل البهيمي على المال المتلف في مخمصة؟ أيهما فرعه من جنس أصله؟ قياس الصائل البهيمي على الصائل. نعم، قياس الصائل على الصائل. نعم. ومن أمثلته: قياس مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين على الغسل إلى المرفقين في الوضوء، فهذا يقدم على قياسه على السرقة في انتهاء الكوعين. عندنا قياسان: قياس مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين على غسلهما إلى المرفقين في الوضوء، هذا القياس الأول. والقياس الآخر القياس على السرقة في انتهاء إلى الكوعين. فهنا التيمم من جنس الوضوء، كلاهما طهارة، فهنا فرعه من جنس أصله، فهذا مقدم على قياسه على السرقة. وكما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض واحتمال القصد من المثال التوضيح لا مناقشة الأقوال. ثم قال أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زك. يقول يقدم القياس الذي ثبت حكم الأصل فيه بإجماع أو بنص متواتر على ما ليس كذلك، لأن ما ثبت بإجماع أو بنص متواتر أقوى من غيره. ثم ختم الناظم منظومته بباب في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وهو باب نافع عظيم الفائدة لم يذكره الأصوليون في كتبهم، وقد ذكره الناظم هنا تبعا لابن جزي في تقريب الأصول، فإنه في أكثر هذه المنظومة متابع لابن جزي ناسج على منواله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير شيخنا، وإياكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.